لله حمدا لا ينفد ولما ينبغي أن يحمد، صلى الله وسلم على أفضل المصطفين محمد وعلى آله وأصحابه ومن تعبد. قال الإمام شرف الدين أبي النجا رحمه الله تعالى: فصل. ويكره في الصلاة التفاته ورفع بصره إلى السماء وتغميض عينيه وإقعاؤه وبسط ذراعيه ساجدا وعبثه وتخصره وتروحه وفرقعة أصابعه وتشبيكها، وأن يكون حاقنا أو بحضرة طعام يشتهيه، وتكرار الفاتحة لا جمع سور في فرض كنف، وله رد المار بين يديه وعد الآي والفتح على إمامه ولبس الثوب، وقتل حية وعقرب وقمل، فإن أطال الفعل عرفا من غير ضرورة ولا تفريق بطلت ولو سهوا، ويباح قراءة أواخر السور وأوساطها. وإذا نابه شيء سبح رجل وصفقت امرأة ببطن كفها على ظهر الأخرى، ويبصق في الصلاة عن يساره وفي المسجد في ثوبه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا الفصل فيه طائفة من مكروهات الصلاة، والذي قبله ذكر فيه صفة الصلاة، وبعد ذلك تذكر المكروهات، ثم بعض ما له فعله في الصلاة مما قد يكون عند بعض من المكروهات، ثم ذكر أركان الصلاة وواجبات الصلاة. قال: فصل. ويكره في الصلاة التفاته. الكراهة في ألفاظ الفقهاء يراد بها كراهة التنزيه، فإذا أطلقوا الكراهة فلا يريدون إلا التنزيه، وهذا اصطلاح عام عند كل المصنفين في الفقه، بخلاف ما كان في اصطلاح الأئمة المتبوعين، فإنهم قد يطلقون المكروه أو يقولون أكره هذا الشيء أو أكرهه أو أكرهه شديدا ونحو ذلك، ويريدون به المحرم تارة، وقد يريدون به المكروه كراهة التنزيه تارة. والمعروف في النصوص أن المكروه يشمل من جهة الاستعمال المحرم وما هو خلاف الأولى، فيطلق المكروه في النصوص على المحرم، كقوله جل وعلا بعد ذكر المحرمات في سورة الإسراء: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، فهي مكروهات عند الله جل وعلا، وكراها هنا بمعنى التحريم. وجاء في الحديث الصحيح: إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. وقيل وقال قد تكون خلاف الأولى، قد تكون محرمة بحسب الحال، وكثرة السؤال قد تكون خلاف الأولى وقد تكون محرمة، وإضاعة المال قد تكون من جهة الإسراف والتبذير وذلك محرم. المقصود من ذلك أن المكروه يطلق في النصوص على المحرم وعلى المكروه كراهة تنزيهية، يعني ما كان خلاف الأولى. في اصطلاح الفقهاء المكروه أحد أقسام الحكم التكليفي، وهو ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله، هذا من جهة الحكم، يعني فالمكروه من تركه أثيبا ومن فعله لم يؤاخذ، فتركه ترك المكروهات يؤجر عليها العبد. في مكروهات الصلاة تجد أن كثيرا منها قد جاء النهي عنه بدون قرينة متصلة أو منفصلة لفظية تصرفه عن التحريم إلى الكراهة، وعدوا كثيرا مما جاء النهي عنه مكروها ولم يجعلوه محرما لضابط عام في هذا الباب، وهو أن القاعدة المقررة أن النهي يقتضي الفساد، فإذا كان النهي للتحريم فإنه يفيد فساد العبادة التي اقترنت بالمنهي عنه. وإذا لم يبطل الشارع العبادة بفعل تلك الأشياء التي نهى عنها فدل على أن النهي ليس للتحريم بل هو للكراهة. فهذا من الصوارف العامة التي يمكن أن تضاف إلى الصوارف التي تصرف النهي من التحريم إلى الكراهة. وهذا الصارف كما ذكرته لك أن النهي يقتضي الفساد، فإذا حمل النهي على التحريم فإنه إذا فعله المصلي فإن صلاته باطلة. وكثير من هذه المسائل انعقد الإجماع على صحة الصلاة ولم يبطل النبي عليه الصلاة والسلام صلاة من فعلها. فلهذا فيما سنذكر من أدلة ستجد أن النهي ظاهر ولا نستفيد منه تحريم لأنه لم يحمل على التحريم عند أهل العلم، لأنه لو كان كذلك لبطلت الصلاة به، لأن النهي يقتضي الفساد، فساد العبادة المشتملة عليه. قال: ويكره في الصلاة التفاته. يكره في الصلاة التفاته، يعني يكره له في أثناء الصلاة أن يلتفت. والالتفات كما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم وغيرهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الالتفات: اختلاس، إنه اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. ونهى عليه الصلاة والسلام عن الالتفات وقال اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، فدل على أن الالتفات منقص للصلاة، مذهب لبعض خشوعها، وهذا شأن المكروهات. قال: ويكره في الصلاة التفاته. الالتفات الذي يكره هو أن ينظر بعينيه بحركة عينيه أو بحركة وجهه، أن يكون يلتفت يمينا، يدير عينيه أو وجهه يمينا أو شمالا، فهذه المذهبة للخشوع، وهي الاختلاس الذي يختلسه الشيطان من صلاة العبد، وكونه بالتفات الوجه هذا أظهر. الالتفات يكون مبطلا للصلاة إذا تحول به المصلي إلى غير جهة القبلة، يعني التفت بوجهه وصدره إلى غير جهة القبلة، لأن هذه جهة القبلة، التفت حتى صار الجهة الثانية أو نظر حتى صار إليها. أما الالتفات الذي لا يكون مع تحويل الوجه والجذع إلى غير جهة القبلة فليس مبطلا للصلاة. فصار عندنا الالتفات قسمان، صار عندنا أن الالتفات قسمان، القسم الأول مكروه والثاني محرم، والمحرم مبطل للصلاة. والمقصود بكراهته هنا إذا لم يكن ثم حاجة، والقاعدة المقررة أنه لا مكروه مع الحاجة، إذا احتاج إلى الالتفات التفت بلا كراهة، مثل ما فعل أبو بكر رضي الله عنه حينما أمى الناس بالصلاة والنبي عليه الصلاة والسلام في مرضه، فلما سمع حركتهم التفت، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فتأخر، يعني التفت التفات لا يخرجه عن جهة القبلة، ولأنه لم تكن ثم محاريب يومئذ، والنبي عليه الصلاة والسلام يخطو أمام الصف الأول، فنظر فالتفت فإذا النبي عليه الصلاة والسلام قريبا منه فتأخر. والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا كان يلتفت في بعض السرايا، بعض الغزوات إذا صلى التفت إما طلبا لمرسل أو نحو ذلك، كما جاء في عدد من الأحاديث. منها أنه عليه الصلاة والسلام صلى مرة بالناس صلاة الفجر وكان بعث رسولا فجعل يلتفت إلى الشعب عليه الصلاة والسلام. كذلك إذا كان ثم حاجة من حاجات المرء التي لا يستغني عنها والتفت فإنه لا كراهة. قالوا لا كراهة في الالتفات في حال خوف ونحوه، يقصدون بذلك حال الحاجة، فإذا احتاج إلى الالتفات فلا بأس. قال ورفع بصره إلى السماء، رفع بصره إلى السماء يعني أن يرفع المصلي بصره إلى أعلى. نعم نعم، هو يكثر الكراهة بس ما تبطل الصلاة إلى أكثر منه، حيث أنه خرج عن وصف المصلي بيأتينا في كثرة الحركات، لكن إذا كان الالتفات يلتفت هكذا ويلتفت هكذا بحيث إنه لم يخرج عن هيئة المصلي فإن صلاته لا تبطل. أما إذا أكثر منه بحيث تخرج صفة صلاته عن هيئة المصلي كأنه واقف في أي مكان الشارع أو غيره تلفت هكذا فإنها تبطل صلاته، هذا بيأتي في كثرة الحركات. قال ورفع بصره إلى السماء، رفع البصر إلى السماء يعني أن يرفع عينيه إلى السماء، كما ثبت في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لينتهين أقوام عن رفع أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم، وهذا فيه وعيد، وهذا الوعيد حمل على الكراهة لأنه لم يبطل صلاة أولئك. النبي عليه الصلاة والسلام في حديث يأمر بإعادة الصلاة، الحديث المسيء صلاة قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، وقال في حديث من صلى خلف الصف قال أعد صلاتك ونحو ذلك، فدل على أن هذا الوعيد إنما هو لشدة الكراهة، والكراهة درجات. فرفع البصر إلى السماء مكروه، وسبب الكراهة أو العلة أنه يذهب الخشوع، لأن الله جل وعلا قبل وجه المصلي إذا صلى، فلا يزال الله جل وعلا مقبلا على العبد ما لم يلتفت، فإذا التفت العبد صرف عنه جل وعلا يعني عن الإقبال عليه، وهذا أشد من رفع البصر إلى السماء، فهو من أسباب عدم الخشوع. وهذا في كل حال، سواء حال الدعاء أو إذا دعا رفع بصره إلى السماء، أو إذا أراد أن يتأمل أو أراد أن يكبر أو أراد أن يزين بعض الملابس ونحو ذلك يرفع بصره إلى السماء، هذا كله مكروه. استثنى الإمام أحمد بنصه حالة من ذلك وهي حالة التجشؤ، فقد سئل أحمد عن ذلك فقال يرفع ولا يرفع رأسه ولا يؤذي الناس بريحه. والإمام أحمد استثنى حالة التجشؤ لأن إيذاء المصلي منهي عنه، والتجشؤ غالبا ما يكون معه رائحة، فإذا رفع تفرقت الرائحة أعلى، أما إذا تجشأ في حالته المعتادة فإن الرائحة تنتشر. فنص أحمد استثناء حالة التجشي من هذه الكراهة، فإذا أراد أن يتجشأ رفع بصره أو رفع رأسه إلى السماء حتى يكون جهة التجشي لا تؤذي المصلين. قال ورفع بصره إلى السماء وتغميض عينيه، أيضا تغميض العينين من المكروهات، وذلك لأنه خلاف السنة، وجاء فيه بعض الأحاديث الضعيفة، والنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى لا يغمض عينيه عليه الصلاة والسلام، وقد جاء أنه صلى مرة في خميصة لها أعلام فقال اذهبوا بهذه فقد أشغلتني عن صلاتي آنفا، اذهبوا بها إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانيته، فدل على أنه عليه الصلاة والسلام لا يغمض عينيه في الصلاة، هذه هي السنة وخلافها مكروه. واليهود يصلون دائما كما ذكر بإغماض العينين ومخالفتهم مطلوبة، فتغميض العينين في الصلاة مكروه. ابن القيم رحمه الله وجماعة توسطوا فقالوا لا يستحب إغماض العينين بل يكره، إلا إذا كان إغماضهما في بعض الحالات أبلغ في خشوعه، إذا كان إذا أغمض في بعض الحالات أبلغ في خشوعه فيغمض. وهذا قد يحتاج إليه في مثل الحرم ونحو ذلك، كثرة مرور الناس أو كثرة مرور النساء أو ما شابه ذلك، فيحتاج إلى الإغماض في بعض الأحيان. فالخشوع في الصلاة مطلوب، قد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال إن الرجل لينصرف من الصلاة وما كتب له عشرها تسعها، أو قال وما كتب له إلا نصفها ثلثها، إلى أن قال تسعها عشرها. فالخشوع مطلوب والإتيان بأسباب الخشوع مطلوبة، ولكن لا يخالف السنة، فيجتهد أن يطبق السنة ويحرص على الخشوع. فتغميض العينين على جهة الإطلاق مكروه، وعندهم مكروه دائما أن يغمض عينيه. هل هذا في حق الجميع أم في حق المبصر؟ الظاهر أنه في حق المبصر، لأن الأعمى ليس إغماضه لعينيه من أجل البصر لأنه لا يرى، فإذا احتاج الأعمى إلى إغماض العينين لراحتهما أو نحو ذلك فإنه لا حرج في ذلك، ليس بمكروه. قال وإقعاؤه، إقعاؤه يعني أن يقعي في الصلاة. صورة الإقعاء أن يفترش قدميه ويجعل اليتيه على عقبيه، هذه هي الصورة المشهورة في ذلك وهي التي كانت تستعمل. فهذا هو الذي كره، أن يفترش القدمين ويجلس على العقبين، وأولى منها أن ينصب القدمين ويجلس باليتيه على عقبيه، وأعظم منها وهي صورة إقعاء الكلب وهي المعروفة عند العرب بالإقعاء، أن يجلس أن يفضي باليتيه على الأرض ويلزق الكعبين بهما، ويكون تكون القدمان على الأرض، وينصب الفخذين مثل إقعاء الكلب، يعني تكون الفخذان قائمتين وتكون الأليتان ملاصقة للعقبين لكن ليست مستقرة عليهما، وإنما الأليتان على الأرض والقدمان مبسوطتان وهناك التصاق لبعقبين. فصار عندنا الإقعاء له ثلاث صور. الصورة الأخيرة هذه بالإجماع متفق عليه على تحريمها في الصلاة. والصورة الثانية والأولى مختلف فيهما، وهناك صورة ذكرها بعض الفقهاء أن ينصب القدمين ويفضي باليتيه على الأرض، يعني تكون الأليتان بين القدمين، قدم يمين ويسار منصوبة والأليتان بينهما. وذكرنا الصورة الثانية أن ينصب القدمين وأن يفضي أو يجلس على العقبين. فالمقصود من ذلك أن هناك ثلاث صور منها مكروهة عندهم. الصورة التي يفسرون بها الإقعاء مشهورة ومعروفة وهي الافتراش، يفترش القدمين ويجلس على العقبين. والثانية أيضا تدخل فيها أن ينصب القدمين ويجلس على العقبين. والثالثة التي ذكرتها لك قبل قليل بأن يجلس بين القدمين المنصوبتين. وهذا الإقعاء مكروه عندهم في الصلاة في هذه الصور سواء كان في التشهد أو كان بين السجدتين. إقعاؤه في الصلاة مطلقة في أي حال مكروه، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان ينهى عن عقبة الشيطان كما ثبت في مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها، وفسرت عقبة الشيطان بأنها الإقعاء، كذلك كان ينهى عن إقعاء كإقعاء الكلب، هذا هو المشهور عندهم. وهناك رواية أخرى عن الإمام أحمد أن الإقعاء سنة، ورواية ثالثة بأنه جائز، وهو يعني القول بسنيته ما ذهب إليه ابن عباس رضي الله عنه، فقد كان يقعي بين السجدتين، وسئل عن ذلك فقال سنة نبيكم عليه الصلاة والسلام. صفة هذا الإقعاء أن يفترش القدمين وأن يفضي بأليتيه على العقبين، لا ينصب القدمين، يفترش القدمين ويجلس على العقبين. هذه الصورة قال الإمام أحمد أنها سنة في رواية عنه، وهي المروية عن ابن عباس. وعلى العموم في كلام ابن عباس عن الإقعاء أنه سنة، هذا اختلف فيه الشراح ما صفته، والأصح فيما يظهر ما ذكرته لك من الصورة هذه، أن يفترش وأن يجلس على العقبين. طبعا هذا يكره من غير حاجة، أما إذا احتاج إلى الإقعاء لسبب من الأسباب احتاج إليه فإنه لا يكره، لأنه لا كراهة مع الحاجة. قال وافتراش ذراعيه ساجدا، يعني ويكره في الصلاة افتراش ذراعيه ساجدا، يعني أن يفترش المصلي ذراعيه وهو ساجد. وصفته يعني صورة هذه أن تكون الذراعان مبسوطتين حال السجود، يعني من المرفق إلى أطراف الأصابع وهي مباشرة للأرض، هذه مكروهة، وذلك لنهي النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك فيما رواه البخاري ومسلم من حديث أنس رضي الله عنه أنه قال عليه الصلاة والسلام اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب. هذه الصفة مكروهة، وأخذ العلماء من هذا قاعدة، وهي أن مشابهة الحيوان في الصلاة من حيث الهيئة مكروه، لأنه جاء نهي عن إقعاء كإقعاء الكلب، جاء نهي عن افتراش الذراعين كافتراش الكلب، ونقرة كنقرة الغراب، وبروك كبروك الجمل إلى آخره. فمشابهة الحيوانات في الهيئة في الصلاة مكروه، قد يكون في بعضها محرم عند طائفة من أهل العلم، وهذه منها أن يفترش الذراعين في الهيئة، هيئة ليست هيئة إنسان، لأن الإنسان له هيئته في حركاته وفي سكناته مخالفة لهيئة الحيوان، فتشبهه بالحيوان أو مشابهته له مكروهة. قوله افتراش ذراعيه، هل له مفهوم بأنه إذا افترش ذراعا واحدا فلا حرج، أو يعني فلا كراهة؟ الظاهر أنه ليس له مفهوم، فلو افترش ذراعا واحدة أو افترش الذراعين فقد شابها، حصلت المشابهة. والمنهي عنه في هذا الفصل في مسألة الحيوانات المشابهة، ومعلوم أن التشبه غير مقصود، فما في أحد يتشبه بالحيوان قصدا، والكراهة تكون للمشابهة، وفرق بين المشابهة والتشبه. المشابهة حصول الاشتراك في الصورة من غير قصد لذلك، والتشبه حصول الاشتراك في الصورة عن قصد في المشابهة، عن قصد في هذه الصورة، فوضع نفسه على هذه الهيئة قصدا حتى يكون مثل ذاك، يعني قلد تشبه. لهذا في الحديث ومن تشبه بقوم فهو منهم، هذا التشبه. أما المشابهة فبحثها آخر، فرق بين المشابهة والتشبه. في هذا الفصل في مسألة الحيوانات يعني المقصود في ذلك المشابهة، لأنه معلوم أنه ليس ثم عاقل يختار التشبه بالحيوانات. وافتراش ذراعيه ساجدا، ساجدا هنا تخرج غير الساجد، وهي ما سبق ذكره أنه لو تكأ على ذراعيه من المرفقين إلى اليدين وهي على فخذيه فيما بين السجدتين أو في التشهد فلا بأس. فالذي ينهى عنه الافتراش حالة السجود، لأنها هي حالة الكلب في انبساطه، لا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب، وهيئة انبساط الكلب هي أنه يفضي بذراعيه إلى الأرض. قال وعبثه، يعني يكره في الصلاة عبثه. العبث المقصود به الحركة التي لا حاجة لها، تحرك، يعبث في شيء، يتحرك، يحرك شيء أمامه، هذا عبث. وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يمسح الحصى فإن الرحمة تواجهه. وكما ذكرت لك من الحديث إن الرجل لا ينصرف من الصلاة وما كتب له إلا نصفها إلا ثلثها إلى آخر ذلك، لأجل ذهاب الخشوع، والخشوع يذهب بالحركة. وقد جاء في بعض الآثار عن عمر ويروى مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. في العبث وهو الحركة بيده أو حركة بملابسه أو تحريك السجاد أو رفع شيء بإنزاله أو إصلاح شيء ونحو ذلك، هذا العبث مكروه، مكروه بشرط أن لا يخرج المصلي عن هيئة الصلاة. فإذا كثر وطال عرفا فإنه يكون محرما فتبطل به الصلاة. قال وتخصره، تخصره يعني أن يضع يده أو أن يضع يديه كلتيهما على خاصرتيه، تخصر معروف، هذا مكروه أيضا. وقد جاء النهي عن ذلك وهو من فعل اليهود في صلاته. وكذلك يلحق به أن يعتمد بيديه وهو في الصلاة، يعني يفضي بيديه للأرض ويتكى عليهما، يلقي يديه في الخلف ويتكى عليهما، وهذا أيضا منهي عنه لأنه من مكروهات الصلاة وهو فعل اليهود في صلاتهم. هذا في حال الصلاة، أما في الحال المعتادة فلا يكره، يعني في خارج الصلاة ما يكره أن يعتمد بيده اليسرى أو اليمنى أو باليدين كلتيهما، وإنما يكره في حال الصلاة فقط، لأن بعض الأحاديث أطلقت القول وفي بعضها قيدت بالصلاة، وما قيد فيه بالصلاة أصح من ذلك، من ذلك الذي لم يقيد. فيحمل على العموم، يحمل المطلق على المقيد، فيقيد ذلك بأن يتكئ على يده أو على يديه في الصلاة، هذا مكروه. قال وتروحه، أيضا من مكروهات الصلاة التروح. والتروح فسروها باستعمال المروحة، يعني عنده مروحة خوص مثل من أول، ما في مكيفات ولا شيء، أصابه يعني غم أو أصابه تعب من شدة الحر، فيأخذ المروحة وهو في الصلاة ويتروح بها، هذا من المكروهات أيضا، إلا إذا كان لغم شديد، حر شديد معه، فيباح للحاجة، يعني يباح بمقدار حاجته. وليس المقصود بالتروح هنا أن يراوح بين الرجلين مثل ما ترى فعل بعض العامة أنه يتكئ على رجل والأخرى يريحها، ثم بعد ذلك يغير، فيغير يتكئ على الثانية ويريح التي كان متكئا عليها، هذا يسمى أيضا التروح. هذا ليس المقصود، لأن هذا جائز بل عده جماعة من المستحبات، فعله جمع من السلف أن يراوح بين القدمين، إلا إذا كثر بحيث مرة هذه مرة هذه مرة هذه كثرة بحيث أخرج الهيئة، فهذا ذكر بعضهم أنه من صفة صلاة المغضوب عليهم يعني اليهود. ويمكن أن يفهم التروح أيضا بفهم آخر، لكنهم ما ذكروا هذا، لكنهم قالوا في هذه إلا من غم شديد، وهذا يمكن أن يصور بأنه بالتنهد اللي نسميه التنهد، تنهد هو في صلاته، والذي يصيبه الغم الشديد يحتاج إلى ذلك لأن فيه ترويحا لنفسه وإزالة بعض الغم. ما ذكروا هذا في الصورة، لكن التعليل يدخلها، فإنه هذا النوع يكره أيضا، كثرة هذا أو تروحه بالتنهد هذا مكروه إلا إذا كان ثم حاجة له في ذلك. قال وفرقعة أصابعه، فرقعة أصابعه أيضا مكروهة في الصلاة، فرقعة الأصابع في الصلاة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن فرقعة الأصابع في الصلاة، والحديث فيها ربما تكون حسنة بمجموعها، فيكره في الصلاة أن يفرقع أصابعه وأن يشبكها، أن التشبيك أيضا منهي عنه، كما ثبت أو كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا كان أحدكم في المسجد فلا يشبكن بين أصابعه، فإنه لا يزال في صلاة ما دام ينتظر الصلاة، أو قال ما دام في المسجد. نفهم من ذلك أن فرقعة الأصابع والتشبيك من المكروهات إذا ذهب إلى الصلاة حتى يقضي الصلاة، أما بعد فراغه من الصلاة فلا يكره له أن يفرقع أصابع، وكذلك لا يكره له أن يشبك بين الأصابع، وهذا هو مقصودهم، يكره عندهم ما دام في المسجد ينتظر الصلاة أو وهو في طريقه أيضا إلى الصلاة أو وهو في الصلاة نفسها وهي أشد ذلك، أما إذا انتهى من الصلاة فلا كراهة ولو كان في المسجد. قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لما قضى صلاته تكأ وشبك بين أصابعه في حديث ذي اليدين، وأيضا قال عليه الصلاة والسلام في المسجد المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه، فتشبيك الأصابع مكروه وهو في طريقه إلى الصلاة وهو ينتظر الصلاة وهو في الصلاة، هذه ثلاث أحوال، وأما بعد ما بعد ذلك ولو كان في المسجد فلا يكره. قال وأن يكون حاقنا، هذه الصور كلها لأجل أنها من العبث أو أنها تذهب الخشوع، هي فيها عبث، فرقعة، تشبيك، تروح، تخصر من العبث، فكأنها تفسير لقوله وعبثه، هذه من صور العبث. وأن يكون حاقنا، لأن المرء إذا أتى للصلاة وهو غير مشغول البال فإنه يكون أخشع له في صلاته، وإذا كان أخشع له في صلاته فإن أجره بصلاته أعظم. وأن يكون حاقنا، الحاقن هو الذي يحبسه البول، الحاقن هو الذي يكون حابسا البول، فيستحب للمصلي أن يأتي للصلاة وهو خالي البال لا شيء يدافعه. قد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، الأخبثان البول والغائط، حمل ذلك على الكراهة، لأنه لو صلى بحضرة طعام لصحت صلاته، فقوله لا صلاة بحضرة طعام لا يعنى به أن صلاته تبطل، يعني لا صلاة منعقدة، وإنما المقصود لا صلاة كاملة. فحمل النفي هنا على الكمال، لأنه لو صلى بحضرة طعام صحت صلاته. وسبب ذلك انتفاء الخشوع أو نقصان الخشوع، يعني انتفاء أكثر الخشوع أو نقصان الخشوع، والحاقن هو الذي يدفع البول. فالمستحب له أن يأتي للصلاة وقد استفرغ ما في جوفه من ما يؤذيه، يأتي للصلاة وهو مطمئن. مثل الحاقن الحاقب هو الذي يدافع الغائط، ومثله أيضا بعموم المناط عموم المعنى ما يذهب الرأي، ما يغلبه بحيث يذهب رأيه وخشوعه، يكون منشغل. ومثلوا لذلك بحالة رغبته في الجماع، جماع أهله الشديدة، رغب ولو ذهب للصلاة سيكون منشغلا ربما في حال بعضهم أكثر من انشغاله بمدافعة الأخبثين. فأيضا هذه يكره له أن يأتي للصلاة وهو على هذه الحال. وهذا كما رأيت مطلق، يعني سواء خشي فوات الجماعة أو لم يخشى. قال كان ابن عمر رضي الله عنه يأكل وهو يسمع الإمام يقرأ، فإذا كان حاقنا أو حاقبا، إذا كان يدافع الأخبثين، فإنه يكره له أن يأتي للصلاة ولو كانت جماعة. وكذلك إذا كان له ما يشتهيه جدا ويغلب على عقله مثل الجماع بحيث يشوش عليه لو أتى للصلاة، فإنه أيضا يكره له أن يصلي على هذه الحال. وقد ثبت في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء، كما سيأتي عند قوله أو بحضرة طعام يشتهيه. ومن أمثلة العرب المعروفة يقولون لا رأي لحاقن ولا حاقب ولا حازق، أو من الأمثلة السائرة لا رأي لحاقن معروف، ولا حاقب معروف هو الذي يدفع دافع الغائط يؤذيه، ولا حازق. من هو الحازق؟ هو يدافع الريح، لا هو صاحب الحذاء الضيق اللي عليه خف ضيق مرة أو عليه حذاء ضيق ما يصلي به لأنه يكون عليه شدة منه، لا ما نقصد ما يصلي به صلى الله، يقول لا رأي له، يعني إذا صار الواحد في هذه الأحوال يعني ما لا رأي له، يكون مشغول ذهنه مو ذيته رجله وهو تبي منه رأي ما يصلح. وهذه عامة، لأن الواحد إذا أراد أن يجمع قلبه وذهنه، يجمع قلبه وذهنه على شيء، فيكون خاليا من الشواغل عند ذلك، هذا أفضل حتى يعطي الرأي. والصلاة أعظم ذلك، الصلاة أعظم ما ينبغي فيه الخشوع والإقبال، فيتخلص من كل ما يدافعه، من كل ما يشغل باله، حتى يقبل على صلاته وهو خاشع فيها حتى يعظم أجره. قال أو بحضرة طعام يشتهيه، ولكم لا صلاة بحضرة طعام، هنا قيده بكونه يشتهيه، وذلك لأنه هو المقصود. أما وجود الطعام في المنزل، وجود الطعام أمامه، هذا يكون كثيرا، دائما كل واحد في بيته طعام ويشوفه ويكون أمامه. فإذا قيل لا صلاة بحضرة طعام ولم تقيد بكونه يشتهيه، لكان هذا عسير التطبيق، يعني أنه يكره له أن يصلي، لأنه دائما في البيوت، خاصة بيوت الأولين ضيقة، وأينما تحرك في أمامه، إما تمر أو شيء أمامه. فالمقصود بذلك أن يكون بحضرته طعام يشتهيه، هذا هو المقصود بالحديث بقوله لا صلاة بحضرة طعام. ولهذا ذكروا فقهه بقولهم أو بحضرة طعام يشتهي، أما إذا لم يكن يشتهي فإنه لا يكره له أن يصلي بحضرة طعام ولا يترك الجماعة لأجل أن يكون بحضرته طعام ونفسه لا تتوب إليه، لأن المقصود من ذلك أن يذهب وهو خاشع غير متعلق الذهن بأشياء تضعف إقباله على ربه جل وعلا. قال وتكرار الفاتحة، تكرار الفاتحة يعني مرة مرتين ثلاثة يعني، فلا يستحب له ذلك بل يكره، لأنها شرعت مرة واحدة والنبي عليه الصلاة والسلام ما كان يكررها، فلا يتعبد بتكرارها، وهو فتح لباب الوسوسة. نعم، وهو يشتهي هو ليست معلقة بالوقت أو معلقة بالصلاة، هو إذا كان في هذه الحال بحيث إنه يشتهي فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة بحضرة طعام، كان هو يشتهي منشغل باله معه جايع فلا حرج، الحمد لله الأمر فيه سعة. نعم، هو التعويد ما له عبرة الشرع، يعني يقول أنا بجي مثل هالأيام، بيجي من الدوام ما أدري كم 2:30 ما عاد بقى على الأذان، أذان العصر لعشر دقائق، فهو إذا وضع لك لكن مو منتهي إلا الصلاة فائتة كذا، فهو غير معذور إلا إذا كان يشتهي، كان نفسه متعلقة به، هذا ممكن يحصل مرة مرتين، لكن دائما على جهة التعود هذا ليس مقصودهم بذلك، لأنه قال أو بحضرة طعام يشتهي. وقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا قدم العشاء أو إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء ونحو ذلك، يعني صلاة المغرب أو صلاة العشاء، فإن هذا في الزمن الأول كان في شدة، يعني عندهم وجبتان، وجبة الصبح يعني الغداء ثم العشاء، عندهم كل شوية يأكلون ونحو ذلك، أو أجسامهم مليئة بالصحة والأطعمة ما يجوعون. الآن الله المستعان الناس يأكلون عادة، لا يأكلون عن جوع دائما وإنما يأكلون عادة، هذا وقت الفطور، هذا وقت الغداء، هذا وقت العشاء، ولو لم يكن جائعا. في الزمن الأول لم يكن أكلهم عادة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام لقلة الحال، وإنما كانوا يأكلون إذا جاعوا. وفي كلام عمر رضي الله عنه قال نحن قوم لا نأكل إلا إذا جعنا وإذا أكلنا لا نشبع، من كلام عمر رضي الله عنه. ومن كلام طبيب العرب المعروف الحارث بن كلدة أنه كان يقول البطنة رأس الداء والحمية رأس الدواء، فهذه كانت الحالة المعتادة، أما الآن الله المستعان فالأكل عادة إلا في بعض الأحوال. قال هنا وتكرار الفاتحة يعني أنه لا يتعبد بتكرار الفاتحة فيكره تكريرها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يكررها، ولو كان يتقرب إلى الله بتكرارها لا فعله عليه الصلاة والسلام ولا علمه أصحابه، مع أنها أفضل سورة في القرآن، ومع ذلك لا يشرع تكرارها للتعبد بذلك. قال لا جمع سور في فرض كنفل، يعني لا جمع سور، لا يكره جمع سور في فرض كنفل، فيجوز أن يجمع السور في الفرض كالنفل عندهم. وجمع السور في النفل ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن مسعود وغيره أنه صلى عليه الصلاة والسلام فجمع في صلاته في الليل عدة سور، قرأ البقرة والنساء وآل عمران، وكان لا يمر بآية فيها تسبيح إلا سبح، ولا فيها وعيد إلا استعاذ، أو فيها رحمة إلا سأل الله من فضله عليه الصلاة والسلام. فجمع السور في النفل ثبت بالدليل، أما في الفرض فما جاء إلا في قول في الفرض يعني من فعله عليه الصلاة والسلام، إلا في عموم ما يروى ظنها ابن مسعود أنه قال: كنت أعلم السور التي كان يجمعها عليه الصلاة والسلام في الصلاة، ففهم منه أنه كان يجمع في الصلاة بعض السور. ومن إقراره عليه الصلاة والسلام قصة الرجل الذي كان يقرأ وكان إماما سورة الإخلاص يفتتح بها ثم يقرأ بسورة أخرى، والرجل الآخر الذي كان يقرأ سورة ثم يختم بسورة الإخلاص، وهما قصتان مختلفتان. فهذا فيه دليل على أنه لو جمع فلا بأس بذلك، لكن من فعله عليه الصلاة والسلام ورد في النفل. وعند كثير من أهل العلم قاعدة أنه ما ثبت في الفرض ما ثبت في النفل أو ما جاز في النفل فإنه يجوز في الفرض، ما ثبت في النفل فإن الفرض مثله لعدم التفريق بينهما، وهذا فيه نظر في بعض المسائل. قال: وله رد المار بين يديه، يعني للمصلي رد المار بين يديه بلا كراهة، لأنها حركة، رد المار بين يديه حركة. ونهاه عن العبث، وما سبق ينهى أيضا فيه عن الحركة، لكن هذا خرج من ذلك بالنص، ولهذا نقول لا يكره بل يستحب. وعند كثير من أهل العلم يجب أن يرد المار بين يديه. قوله وله رد المار بين يديه صيغتها صيغة إباحة، لكن المقصود الاستحباب، لكن عبر بقوله وله بدون ويسن لأنه ذكر المكروهات قبل ذلك، ولما سيعطفه على قوله رد المار بين يديه من عد الآي والفتح ونحو ذلك. وله يعني للمصلي رد المار بين يديه، رده يعني عدم تمكينه من المرور، إذا أراد أن يمر رده، وضع يده أمامه حتى لا يمر بين يديه. وقوله بين يديه هذا تعبير بقوله بين يديه في حال ما إذا لم يكن، بل نقول دليله هذا قبل وله رد المار بين يديه ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في السنن أنه قال، بل في الصحيح أيضا: إذا أراد أحدكم، إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس ثم أراد أحد أن يمر بين يديه فليدفعه، في رواية فليقاتله فإن معه القرين. فهذا يدل على أن مرور أحد بين يدي المصلي لا يجوز، وأن المصلي له الرد في ذلك. عندهم عند الفقهاء رحمهم الله وعامة أهل العلم أنه يستحب ولا يجب. قال في الحديث: فإن أبى فليقاتله، يعني أبى الرد، أبى إلا أن يمر، قال فليقاتله. هنا فليقاتله يعني شديدا حيث يدفع يدفع تذهب هيئة الصلاة. الإمام أحمد رحمه الله نص على أن هذا غير مراد، بأنه يقاتله فعلا، يعني يحصل معهم طاقة مثل ما يقولون، يبغى يمر لا يدفع يدفع بحيث تخرج الصلاة عن هيئتها. وقال في تعليله: إن رد المار بين يدي المصلي لأن مروره ينقص الصلاة، يذهب بالخشوع ويقطع عليه اجتماع قلبه فينقص صلاته، فإذا قاتله فهذا يجعله في ذهاب للخشوع أكثر. قال: وإنما قال النبي عليه الصلاة والسلام فليقاتله، أو كلاما هذا معناه مبالغة في رده، لا إذا كان لا يندفع إلا بالمقاتلة فيتركه عند الإمام أحمد. قال طائفة من أهل العلم ومنهم جماعة من السلف والخلف: لا، يقاتله ويدفعه. محل ذلك فيما إذا كان المصلي يمر بين يديه، يعني فيما بينه وبين سترته إذا كانت قريبة منه، هذه صورة. الصورة الثانية أن يمر فيما بينه وما بين ثلاثة أذرع من قيامه إذا لم يكن له سترة. ويأتينا الكلام على السترة، ولكن المرور بين يدي المصلي يحرم لأن جاء فيه الوعيد، وعند طائفة كثيرة من أهل العلم يكره. والمصلي له أحوال في هذه المسألة، إما أن يصلي إلى سترة وإما أن يصلي إلى غير سترة. إن صلى إلى غير سترة فله مسافة ثلاثة أذرع من قيامه عند كثير بل الأكثر من متأخري العلماء. وقال طائفة من أهل العلم له ما بينه وبين موضع سجوده، لأن ثلاثة الأذرع تختلف بين مصلي ومصلي، يختلف التقييد، فقد يأخذ منها فوق حاجته. وهو إذا لم يتخذ سترة له من المكان الذي يتصرف به وأعطاه الشرع الأحقية فيه ما بينه إلى ما بينه وبين موضع سجوده، هذا هو الذي يشغله فله الحق فيه. وهذا القول وهو تحديد ما بين اليدين فيما بينه وبين موضع السجود هو الأظهر، لأن تقييده بالأذرع وهو قول كما ذكرت الأكثر من المتأخرين، تقييده بثلاثة أذرع أولا لا دليل عليه ظاهر، الثاني أنه قد يكون هذه الأذرع أبعد من موضع السجود، فيكون أعطي المصلي ولم يتخذ سترة فوق حاجته من الأرض، فيعطى من المسجد ما يحتاجه، يعطى من المكان الذي يصلي فيه ما يحتاجه وهو إلى موضع سجوده، فإلى موضع السجود لا تمر بين يديه، لكن ما بعد موضع السجود فإذا مررت بين يديه، إذا مررت ما وراء ذلك فلا تكون مارا بين يديه. وقول النبي عليه الصلاة والسلام فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، أو نحو ذلك في ألفاظ مختلفة. بين يديه المقصود ما يكون فيما بينه وبين موضع سجوده، لأنه هو الذي تشغله، هو الذي تشغله يداه، هذا هو الأظهر. مثلا في المسجد واحد بيصلي إلى غير سترة له إلى موضع سجوده، وما بعد ذلك فليس له الحق فيه وليس له الحرمة لأن لا يمر أمامه وليس بين يديه بعيدا عن موضع سجوده. والعلماء كما ذكرت لك أكثرهم من المتأخرين يقيدونه بثلاثة أذرع، هذا كله إذا لم يتخذ سترة. أما إذا اتخذ سترة فليس لأحد أن يمر بين يديه وما بينه وبين سترته وإن بعدت، يعني واحد يصلي إلى ذاك العمود أعرف أنه اتخذه سترة فلا يجوز أن أمر ما بينه وبين سترته وإن بعدت، حتى لو كانت ثلاثة أذرع أو خمسة أو ستة أو أكثر من ذلك، مدام أني أعرف أنه مصلي إليها اتخذها سترة. نعم، هذا يعني من باب الفرض، باب الفرض، لكن ربما يقول لك أنا بصلي لهذا انتبه لأحد يمر وهو يبعد، لأن بعض الناس قد يصلي وهي بعيدة ما يقدر يجيبها يصلي وبيتخذها سترة. لكن من لفظ الحديث الذي ذكرت لكم يدل على أنه إذا اتخذ سترة بعيدة ما له حق، أنه قال إذا صلى أحدكم إذا إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع. فالغالب أنه إذا أراد أحد أن يجتاز بين يديه يعني قريبا منه، لأن السترة تكون قريبا منه، هذه هي السنة، أن السنة تكون أن السترة تكون قريبة من المصلي. طيب إذا أبى، أراد أحد أن يمر وكذا وأبى إلا أن يمر، أو كان في الموضع حاجة يعني في مكان المرور حاجة، فماذا يفعل؟ يتقدم ويخليه يمر من خلفه كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام مع البهمة التي أرادت أن تمر بين يديه فتقدم حتى التصق بالجدار فمرت من خلفه عليه الصلاة والسلام. وهذا عندهم يشمل مكة وغيرها، وله رد المار بين يديه ظاهر العبارة يشمل مكة والحرم وغير مكة، لكن القول الثاني وهو الصحيح استثناء مكة والحرم من ذلك لبعض ما جاء من الحديث ولأن المشقة تجلب التيسير. نقف عند هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا.